أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 58 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنا نسول في غزوة تبوك، هذه الغزوة العظيمة إلا أن ربي سبحانه وتعالى خلدها في القرآن الكريم، أو الغزوة إلا أن هي اختبار وامتحان للمسلمين، على خاطر تسد أو الغزوة قلت الوقت إلا الخضرة إغمين الخضرة النشات لا عند النضج، كل قلة يتمنى ملمي هذه زوا بشكل هذه جروة والخضرة والخير تسد. كذلك قلت الوقت اللي عندي سبسي الحمان بخستني اختبر ربي سبحانه وتعالى، هذه اختبر يمسل من أو السن يستجيبون لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم أم لا، أو الغزوة تحتاج إلى أموال طائلة، تحتاج إلى مراكب ومطايا، إمسل من كلهم شاركوا، كل قن حد يشارك سوين إلا رب سبحانه وتعالى يشز. هي الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش يفغ يجور نصيب أدبين نمار الغربال الغربال الدبين وسيلة والدوسي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بتد السبب عادني منافقا كل قل التود قل العذر يا رسول الله لعيلتك تشوية يا رسول الله لك والقدير يا رسول الله كل قل يعني كل قل التشسي قل العذر واهي كخيط العنكبوت يقرس نروحت إلا بعض الأشخاص ديمسل من القدن يا ربي ضعفوا نوعا ما، بنادم ضعيف رباني قوى، بنادم يضعف، بنادم بتا يسلسي نفسيتس يسلسي الهوس ربما أضعف، بصح بتا يمسلم تقت زي ربي تقوى لقنز زي ربي يقوى ولتي تري ولادي قنشرة أنه شق المثال العست تجنو تشات الغبار تصمت اين لختنا تبين رجازني اين لختني كل جناديني الا عاد تقيم يغد وحدي اذا ما تزوير الا عاد التسن الزوير تجنو تشات البرق الرعد غبار اين لختنا ترقد وقد وقع هذا والحمد لله اين دار السنه تعديس القرد تعديس كذا ترقد الغاش تو تكاع وسن كل قليل يقر قالوا كنش يا ربي وتكوني غد السبب إلى العست وتكوني لختني ما عاد عندي ثلاثة ما عاد ربعة أرجزي تبينت في هذه المسائل في الضراء الناس الحبيب حبيب الشدة، أما في الرخاء الناس قاع حباب. أرجاز وني تبين الشدة، تبين الضيق، تبين دماني لنديس بسي التتسس النفسي تتش أتسموك زي صراحة، أتسموك زي الشيء، أتسموك زي تصدصتش، مش كم توالي ربي لك تزود يقل عمل من ربي سبحانه وتعالى. أمني صرصني مسلمن ربع أني مسلمن برك إننو ضعفو نوع ما. أبو خيثمة، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، ربعة إننو تخلفوا عن جيش يسووا لما روهم إنه هم الدوسين من الناس يا رسول الله ونسين ونسين إقن سيسن سون ربعا يقر ناس أبو خيثمة لكن أن تراجع درجع عيني قطع الحلقة من قبل ووني أبو خيثمة يسد سوخدا مس مصماني دوسود جيشي زوايا لعسك تلمدتي ليجور غرس سنت سدنان إزوالت الدار تسير قد كل قتيل عائلات لا توجد منس توجد منسي مغغجر توجد تفرش تهيا تجو منشي إلا غير جز أدي قيمة الدار تولي تفغ يخزر أين المنظر مني أين لختني ولسا دير جيجي أديني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحر في الشمس في الصحراء وأنا بين امرأتين الماء مهيأ خاطر كلك ثلاث رش ست خمت السمت ست الدر سمت لموين وطعام حاضر لا والله ما هذا بالنصف واني ختم الإنصاف ختم العدل واني أبدا يلا إنا يسنت كلك أي توجد لعيونك لعوينك يسيك هامي ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم يبي ديسس يبي العوانس يا الله يا الله يا الله يسابق يسابق خزرنا الجيش اللي يجور خطر يجور يكتقت ولي تسابق ويناتوز دي تسابق خزرني قرش راموني قل الخيال سبعيد يقرب دق أننا سي رسول الله يقل حد إليه الحقد ناينا يقلموني سبعيد يقل سبعيد الناس كن أبا خيثمة كن أبا خيثمة إن شاء الله هني لن يسد أبو خيثمة وفعلا يسد أبو خيثمة ففرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم به ودعا له بالخير يمنع وني يمنع قيم ثلاثة الجيش يزوى نحكى بالتصار النبريد في غزوة تبوك القحط الجفاف عدن سسن أمني عدس نلمان ولكن وليكفي الجيش يطلب أبو بكر الصديق صرب الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أكون أطلب ربي غندي ويتجنويت يطلب ربي سبحانه وتعالى تو التجنويت يزد سحب أموني تفتي التجنة أنت يطلب ربي صلى الله عليه وسلم أنت سحب أموني بدأ تخلق جنة بدأ ترني ترني ترني ترني تقريب تغطى الجيش قاع تو التجنويت سونامان سسوني المنصن شارني جديد ننسن شارني عدس ننسن كلش توكل في ربي إجور إنك الصحابي هذه السحابة لم تجاوز الجيش أفغان بعد الجيش رقان طاموت غدينا تقور تجنوت توسد بمعجزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الجيش إكراما لهم إكراما لهم خطر وغيلة سوالي الرسول صلى الله عليه وسلم صح إجورا أوضن أوضا في تبوك أين ماني لنسلن باللي الروم لنوجدني منزل الروم دي قرمي الكفار جيش الرسول صلى الله عليه وسلم دي مسلمن إن شاء الله دي مسلمن إي مسلم ديما ربي سبحانه وتعالى تشسك الهبت أسيك للرعب يمشرك إنني إكلي يسن ربي سبحانه وتعالى تجدي الخوف ذا الرعب ولون نون الروم نون مدنو بدني مور السون دي بعضهم هل عدي اللي يسدق الجيش يقوى هلا عاد لغصن مدني غلب هلا عاد لعاد بدني مارو رقلن رقلن رقلن أرولن كل دول غلي مشانس الجيش الرومي دول يزد الرسول صلى الله عليه وسلم يوضى حومتي اللي يسلب اللي الجيش الرومي اللي يرسو ديني أين لختني السج من صيب مدة كتل مدة يخدم خدمس دعا إلى الإسلام إنني لنديني الأعراب القبائل يجوا المعاهدة مع وسي من النصارى إلا الحومتني يجوا مع المعاهدات أين لختني الناس خلاص ربي سبحانه وتعالى إلا يقبل لا يجور نوم إلا يقبل الجهاد نوم التيني مجاهد في سبيل الله يعني التيني متلك متنقم العديان نوم شومة جمولة الحيط يلا هندول دولا إلى المدينة سيدولا غل المدينة أسندي مارو فرحا سيسني مسلما أسندي مارو إمنافقا إنني لان والزوين غل الحرب والزوين غل الجي والزوين مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدا كل جنسيسني تعتذر يا رسول الله ولدوسيغ على خاطر يصاري كذا ولدوسيغ يصاري كذا بدا يقرص نروح روح روح روح كل قرص روح يعني يتوكلت على الضميرس قيم ندون ثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا كل جنسيسن يبدا يقرم عيمانس روح نشمر وميز ويغل الرسول بالتغسينية بالتغسين هذا العذر هل ديلي لبعض نبدو تشال ياك بنودام دام بنودام صحابات بنودام دام بايقس السنادي غلط يقس استقال سمتو شوز هاد جامع شي جيني ضدني سرتشس اودي قل العذر واهي قال تبج نكت نغي قال لا غير كت الخدمة لا غير قن كذا لاش كوري قناسيني لاش وتنجم غا تسرسخ لاش جيخت درتها منش غاد عاد الحال من شهد هذا الموقف نون ثلاثة يو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أي النج إقل قرنس كعب بن مالك خطر نتين قيم دي ثلاثة كعب بن مالك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ثلاثة يو قيمت النج كعب بن مالك نتا يحكى وليس الخبر كالعيان ميلا دقني حكايج القصص قاع ما نشغلت عاد اشين على بالك يوقع كذا يوقع كذا صرصني مدن كذا كذا كذا بون واش نان ينايد فلان ازودي فلان اشيني ولا نشي يسلص فلان سلص بصح ميلا ديكني نيت نشي حضره نشي لك حاضر يصار يمشي كذا وكذا طبعا تاخذ بكلامه وتصدقه اتقنعت ولا نشنين كعب بن مالك نبتدي السيول نبتدي حكم يلا يا كعب بن مالك لكان نساج أغنى تحكيد إين أنا قال كعب إن كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك تعترف غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها فرق جاء غزوة بدر غزوة تبوك غزوة بدر مد نزوان مع الرسول صلى الله عليه وسلم واللي نزوان غل الحرب واللي نزوان غل غزوة تنزوان غل القفلت باش هكاد اضطفني قلت القفلت هذا بيسي سيد لينسن ولكن سيل القفلت طرول غل مكة يمشرك نوليند باش كاد حربنا او نينينو 313 او نينينو اللي نسين القفلت باش كاد نحاربن الخدين الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص شتا دقي منيا بدات النيم وسي غادي دول غلط مدينة غلط مدينة هذه دول وسي لغس يقل العذرة دي دول ولك وتحت ما في جنحد يعني تود غزوة بدر قيما ديني دي قيما يشم راس نربي الشنس يجيتن من العباد الأطهار يعني إنني لن حضرا في غزوة بدر الكبرى إن ديسن الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم يعني سوى مني إنني لأنه الحضر غزوة بدر قاع الندمن الندمن أكون السنن أكون لنزوان كل اللي حقن يعاد ولادي قنمس إنها ملتوسيد إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش يعني القفلت حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام يحضر هوني كعب بن مالك العقبة في البيعة في في في في مكة، يعني البيعة حين توثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر أذكر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني بدر تذكر جار شقت الغزو تذكر مني تقوى أن غزوة بدر، كان من خبري سلت شيني مارو لي تعترف، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزات، يعني الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. إن ربي سبحانه وتعالى يفضل غفي السني غير سنت لمين إيوا إلا واسيت القسول في من غدين، إن نشيل غير سنت لمين يسخرز ربي سنت، إن لشي قتل الوقت لك قوي غدي سنلختني، إن لشي قتل الوقت إلا غير أيت لي ألختني، تخلفت عن غزوة بدر عن غزوة تبوك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، ميخسكت الغزوة عمري وسني قريم الدر ما إذا كان نزوى يقرس ما نزوى غلجيهته برك إلا هذه الغزوة غزوة تبوك، الناس لك أنا نزوى غلغزوة تبوك إلا يزواديس في حر شديد وصحراء إلى وعدو كبير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهته التي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ولي نتواري نقنسمون، يعني قل الخلق ربي دازعلوك زوان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كعب للسول: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. كل قليل تاوي البلس بتا وليزوي إلا يسترمانس غير بتا ينزل دي قمص راس ربي أتفضح، يعني فلان لا يكرم. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا. أدس غنى أدوج درمانك أدرق نفسيتك أتيني وهو أدوج درمانك أتيني نفسيتك وهو أدوج درمانك أتيني نفسيتك وهو، يعني يتدفت فغ الرئيس الشيطان لخطي قرسه. فأقول في نفسي: أنا قادر عليه هد نجمة. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت فلم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. بهمليح إن تقلب عيماني وكتزوغ للشاء على غري وقيل أي ولك وجد، وقيل الشيطان بدأ يكليس أن متس القرش يكليس الاختضار، يعني بتت معنى الاختضار نقل حد يكون سكيت الاختضار نص وتجملي حرج ما غدا عاد يجور الصمون يضعف. أيا إن إزوايا الرسول صلى الله عليه وسلم دي مسلم بدي الدور يغتام دينت دي خزرة منه وخزرة خزرة غي منفقا خزرة غمي الدني لأن عاجزين الأعمى الأعرج المريض وسيلش الستالمت نشي غيري كلش. إن يغلب نويغلو كانوا في غد الحقر ويا ليتني فعلت كلك رجخت باقي الشيطان ركبه. إن ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. سيو التبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يتسول بين لفلان سلت ذو حدي هذه العبارة الرائعة، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بين الله خاطر ذكر حد إلى المعروف. أين كعب؟ بيلا. فقال رجل من بني سلامة، سلدة واحدة بالتغديني إقن من بني سلامة، مش كان السن بالتغن السيول، مش نقن حد فلان بيلنا، فلان بيلة تكلب غفص بتت السن السيول بتول السن دول السول والضنا أول قروقيلة تلقسوني يوضع في الإثم هذا الشاب. إن فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه، حبسه برداه ونظره في عطفه، بتل معنى ويولو إن يسكعب بن مالك إلا معي سمورس البرد أي إن دي سمورة غادي يقل، ونظره في عطفه اللي عجبت الحال إلا يعيش في بحبوحة من النعيم إلا يصموره إلا كذا، أو إنني إلا يتينا قاع إلا يكن عمانس إلا يحس بمنس إلا الهيمانس. وهل هذا كلام يليق؟ يقول حد يسيو لاموني حيني إني إنيش احتمل لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لم أطلع عليه. يا أخي كربك ولك استعملت ننرح ولت معالات للاتهام ولت معالات التحكم تغافس الدين دولو الناس يا رسول الله إلا عجبت الحال إلا عجبت اسمه راس أو إنني لم تكبر إلا إلا إلا أمونيا. ولكن ربي سبحانه وتعالى يتاود البعض مدن خبهان ترن أنكناني ننو أترد غفص بتسنى من أيوني معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه يقلغ لو نورجاز ولا ننسي ولا موني بتسنى الناس بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيرا. يرو غفص هكذا فلنكن الناس يا رسول الله الناس يقلص بئس أي شتمني تنيد محقش التني دولو يا رسول الله والله ما علمنا منه إلا خيرا، والله أرجزوا ونسي لك الخير نضلنا دي صغير خير ونسي نهام يا رسول الله من الأفضل حمد السيولات حتى ولبت اللي تسجش هدوشتيم من سطر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وسي فضح مد الدنيت أدي توفضح الأخرت على هتفضح على ديني غدي صاموني أين لختني يستغض الرسول صلى الله عليه وسلم وليجاوب يا كعب كمل ولديني. قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي إن خلص يسنب لي وتجبط الحقق يستهم يعادي قن الهم ولس دزعلوك واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي بدي قرصني العيل تكت دوسي اللي معايا بتتنم هنان بدي كل قري قرص بتغشنيني حتى جيت تسيفسنش الهمة تنتش هوجد داك حمولت زودة غنيفاتش. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل إيه ألدي سلب لي رسول الله سميد ولديا إن الهمك بسي موكزك تفتت ميمي لخطر دي غد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بتغديني وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب سنب لي يلزمه تسترشوسخ ما يدي صلى الله عليه وسلم أسينا الحقيقة. فأجمعت الصدق جرو غيمانك أديني غول من الصدق وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. إن كعب الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم مدس من غزوة من الغزوات ولي قطع غلط الدارتس الزرد زغلت مجيدة دي الزالدس ركعتين بعد دي زوا سيزول ركعتين يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم ست مدن يتسولتن تسنز. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه وكانوا 84 رجلا إنني لنلزوين والحقن والزول مع الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي قد 84 84 وعلى بضع ما بين 3 و9 بضع ما بين 3 و9 نرجزن كل قيد تزدي قرس يا رسول الله يتشس العذرس. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم عن على حسب والنسن وبايع لهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. إذوا سلم غفص سلم غيف مسح يتبسم يقن تبسم يقن حدي لمسم تنوي يتنوى السيس. ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجده علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يصرح حاصل الرسول صلى الله عليه وسلم كلش إن يسير رسول الله أشيني كاريما سواء العبارة باللي ويجي ديك النشرة ويجي ذاك القديرة ويجي غير ديك السفر ويجي ديك النشرة. الشيطان التيس بركي ندخشين الحقت ولا خصها تستشق ماشي لي استشوش حدو ديطا نشي لك أصدق في حديثي وأرجو عفو الله أطلب أي رب سبحانه وتعالى أدعفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر الصحابة لنديني إن يسن أما هذا أما هذا أو نون كعب بن مالك فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. إن يسن ونيل الله يصدقي والنس بصح الناس روح ضرب انتدق ضدج هل جيل قرن سبدا مزور سرتش سمنش سرتش سنيا كي يكوني غاد سرتش من المنافقين سيني روح لك اسمح غاتش غيش غيوني برك إنه سرتش سيلا يوضاو الدرجت وين يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشر ضرب انتدق ضدج يعني وينان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيسميح لختني إن فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا وتجيلوا لضع ولدي قنشرة بالتضموني ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر منه أو إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يدك فبرك ناس توب غير ربي هاش استغفر على أنت يعني إنيش قم حتى يقضي الله فيك يعني البعض مدنس تعشر تزل عيد ستنون. ثم قلت لهم إنيش نمر مدنس هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم إلا يقن حد يصرز خلني شموني الرسول صلى الله عليه وسلم ولي غساس يسمح إنيس قم حتى يقضي الله فيك. ننس نعم رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقال منهما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرا أي سنين ضخ حضرا في غزوة بدر فيهما أسوة يعني بين قوسين أما نشقارن المصيبة إذا عمت هانت خاطر المقصود وامو مقصود سيوف وسن أتسموا للي وحدس وللي وحدس أدموانا سني مارو إن ها أو سنو أسوة يعني أدعد مع أن عد مع بعض. فمضيت حتى حين ذكروهما لي فمضيت سينني أزوق لختني التسمار بالسن شدت هذه بدأ يمر ربي سبحانه وتعالى يعونوني بس يتشدد غفصة ثلاثة يوم إن لختني. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه أسنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ثلاثين أوسن سولت بتد مع ناس توكلين تبريت يكريتنا الرسول صلى الله عليه وسلم تبريت لختني ثلاثين بركة. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا أدي سجن أدي جرسات جامونة أدي جمس وتخزر يلا يعني تصورت يقن حد ميت وكل التبريت ميت نقع والسيويلن مدن كاع والخزن الغرس ربما دي سلم انت تسلم لو ونس وتزقن وسقن وعليكم السلام وعندما ولنس برك النديس وعليكم السلام إن أونوني إلا يسول أو إن كعب بن مالك إلا يحكى إن فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض قال تامورت يتبدل غفي فما هي التي أعرف تامورت قاعتين وتسينا فلبثنا على ذلك تبريت من نشديس 50 ليلة 50 يوم تقضع 50 يوم فأما السيولي مارو فأما صاحبايا يمدتش لكوني هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان إن نقيم انت الدارنسن تغرتن انت بسي الشاب صح يتفغ الوزغار يخزل بطلان يتصارع أما إنني ستوكلين تبريت قيمة الدارنسن تغرتن وأما أنا كعب الملك السول وأما أنا فكنت أشب القوم يعني شاب وأجلدهم فكنت أخرج أشهد الصلاة مع المسلمين يعني في المسجد وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد شقعي قندي السيوليس بالتزوادي صغير نشرى ربما إما وزنوزنقع مغسوشا بلوان لا السلام عليكم لا هذه السيول نتمسي وتجيويبا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه لا تمشي لا وهو في مجلسه بعد فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا علي أم لا ستر الإسلام ليت الرئيس مصح وسط بيه ثم أصلي قريبا منه سنة ملفا الراتبة مي يقدر الزالت لنا الفرد أتزود الزال نفل أتزود سبق الزال في ديس فأصلي قريبا منه فأسارقه النظر أبدي تكرت التعاون من خزغ للرسول صلى الله عليه وسلم أوسني لخزرين مغوه فإذا أقبلت على صلاتي ملك قبل تغموني أقبل علي أبدأ يخزرت بالسكام الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا التفت نحوه أعرض عني هذا قلق بصمد أدي جماني اتظل في ليس وجاي سنين تظل يعني يقنسي سنة يتظل عندوني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام إني وفي غمانك ولو في غمانك زواصي مسن عميك تصورت الحائط يعني وتفغ الغاب تس الحائط هو الغابة خاطي الحائط الجدار الحائط بمعنى البستان وتفغ الغاب تس دممس نعميك نغى السلام عليكم والله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله أحب الله ورسوله هل تعلمني أحب الله ورسوله يعني يتسني خصغ ربي خص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتضمني فسكت والسيول فعدت له فنشدته قال راسي ربي تسندي نشي خسر الرسول صلى الله عليه وسلم خسر ربي بالتضمني بتدل حالته فسكت فعدت له فنشد ولنجمعوني تلقس الكلمتك تكلت دي ناس أو نوني جاوبي ناس الله ورسوله أعلم انديس السيس ففاضت عيناي يقصي غريت الكعب بن مالك إن فتوليت حتى تصورت الجدار ينقز نقز تولت صح ينقز غفز نقز يدول قال فبين أنا أمشي في السوق خزرتي مروة تسلب لي التنقص ما هذه البلية هذا ما سنره إن شاء الله في الحلقة المقبلة صلى الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.